السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول مولانا جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. وصلنا بحول الله عز وجل في التفسير إلى سورة المجادلة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذه السورة العظيمة، سورة المجادلة، هي مدنية، وآياتها 22 آية، ونزلت بعد سورة المنافقين. وذكر بعض أهل العلم مناسبة لها أو بينها وبين سورة الحديد التي قبلها، فقالوا بأن سورة الحديد ختمت بذكر فضل الله تعالى، واختتمت أيضا هذه السورة بما هو من هذا القبيل. وكذلك في مطلع سورة الحديد ذكر الله تعالى صفاته الجليلة، ومنها أنه الظاهر والباطن. وكذلك ذكر في أو ذكر الله تعالى أيضا في مطلع هذه السورة قول المجادلة التي شكت إلى الله جل جلاله سبحانه عز وجل الذي أحاط بكل الأصوات سمعا. ربنا تعالى في هذه السورة الجليلة يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه النسائي أيضا وابن ماجه، ورواه البخاري معلقا، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى آخر الآية. يعني هذا الحديث يبين لك عظمة رب العالمين جل جلاله، وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء، مهما دق ومهما خفي القول فإن الله تعالى أحاط به سمعا. وسع، سبحان من وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت، وأنت تعلم أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان غرفة واحدة، وغرفة يسيرة قصيرة صغيرة. يعني جاءت المجادلة تشتكي بهمها، ولكن تسر بعض قولها، تتكلم بكلام يسيء يعني سرا، أو تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تظهر كلامها، ويخفى بعض حديثها على أم المؤمنين عائشة وهي في نفس البيت. وينزل رب العزة من فوق سبع سماء: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا يدفعنا إلى أن نراقب الله وأن نتقيه، مهما أسر العبد أو أعلن فإن الله يعلمه. وبالحديث اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم، فقال أحدهم: أتظنون أن الله يسمع ما نقول؟ سبحان الله. فقال الآخر: إن جهرنا سمع، لو جهرنا وعلينا صوتنا ربنا يسمع. وقال الثالث: والله لا أتكلم بشيء، إني أخاف لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فجاء صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فربنا تعالى يا إخواننا يخفى عليه شيء أبدا، مهما أسر العبد، مهما أسر العبد، فعلى العبد أن يطهر قلبه ويتقي ربه ويجاهد نفسه ويحاول ألا يتكلم ولا ينطوي قلبه أبدا إلا على كل خير وعلى ما يحب الرب جل جلاله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. جماهير السلف والخلف أن هذه المجادلة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، هي قوله رضي الله تعالى عنها، وهي زوج أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. فهذه خولة رضي الله عنها جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خولة بنت ثعلبة، فجاءت تجادل في زوجها أوس ابن الصامت أخو عبادة بن الصامت، فقالت يا رسول الله ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ورسول الله يجادلني، قالت يجادلني فيه ويقول اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل في القرآن الله حتى نزل في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة، قالت لا يجد، قال يصوم شهرين متتابعين، قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به صيام، قال فليطعم 60 مسكينا، قالت ما عنده من شيء يتصدق به، قالت فإني سأساعده بعرق من تمر. قلت يا رسول الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنا سنساعده بعرق من تمر، بعرق العرق مكتل يسع 30 صاعا، فقالت وإني أعين بعرق آخر، قال أحسنت اذهبي فأطعمي به عنه 60 مسكينا. هذا الحديث وإن كان في سنده ضعف، ولكن جماهير أهل العلم على أن هذا الحديث أو هذه القصة أو هذه الآية سبب نزولها قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها أوس ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. وهناك يعني هذا هناك رواية أخرى رواها الترمذي بسند الحسن لغيره، أن سلمان بن صخر الأنصاري، سلمان بن صخر البياضي، جعل امرأته عليه كظهر أمه، يعني قال أنت علي كظهر أمي، حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا، أي جامع زوجته بالليل، فأتى رسول الله فذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فقال لا أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقال صلى الله عليه وسلم لفروة ابن عمرو أعطه ذلك العرق ومكتل يأخذ 15 صاعا، عفوا أنا قلت 30، لا الفرق 15 صاعا، والفرقان الاثنان هما 60 صاع، 60 صاع، فأطعم 60 مسكينا. إذن رب العزة قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والظهار مأخوذ من الظهر، وهي قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو يقول لزوجته أنت علي حرام كأمي. فمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي كان هذا في الجاهلية يعد طلاقا قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام خفف الله عنهم عن عباده وجعلها ظهار وجعله كفارة ترفع هذا الإثم وتخفف عنهم هذه المشقة، فجعل الله الكفارة في الظهار كما ذكر الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يجامع زوجته، ذلكم توعظون به والله ما تعمل خبير. ثم قال تعالى: فمن لم يجد، من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين، يصوم 60 يوم، شهرين متتابعين لا انفصال بينهما. فمن لم يستطع صيام 60 يوما أو شهرين متتابعين، أن الشهر العربي ممكن يكون 29، فقال تعالى: فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. وربنا سمى الظهار منكر من القول وزور، منكر عليكم السلام عليكم. فقال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. هذا الذي يقول لزوجته: أنت علي حرام كأمي، هذا قال قولا منكرا وأخبر إخبار زور، فهذا حرام، يحرم على العبد أن يقول ذلك، وإذا قاله عليه كفارة مغلظة، كما قلنا يعتق رقبة، لم يجد رقبة إذن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر ولا يوم بينهما. لو صام 50 يوما ثم جاء أفطر يوم بعد 50، أو صام 57 يوما ثم أفطر اليوم 58 بدون عذر، يقول أهل العلم يبدأ يصوم من جديد، يبدأ يصوم يستأنف الصيام من جديد. أما إذا مرض في صيامه، فقال أهل العلم إذا صام مثلا 10 أيام أو 20 يوما ثم بعد ذلك مرض، فإذا أو جاءت المرأة مثلا، عفوا الرجل يعني حدث له عذر فأفطر بسبب هذا العذر، مرض أو ما شابه ذلك، يستأنف يعني عفوا يبدأ يكمل الصيام، يحسب الأيام التي صامها ثم يكمل عليها إذا أفطر العذر. أما إذا أفطر لغير عذر فلا يجوز له أن يحتسب الأيام التي صامها قبل ذلك. لذلك يا أحبة الكرام، قول الرجل لزوجتي أنت علي أو أنت أمي أو أنت أختي، هل يجوز؟ بعض الشباب بيمزح مع زوجتي ويقول لها يا ماما أو يا أمي، بيحصل ولا لا يا حاج؟ بيحصل مش كده كتير. هل يجوز مثل هذه الكلمة أم لا يجوز؟ أولا هذه الكلمة على حسب النية، النية لها دور كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قال لامرأة أنت كأمي ويقصد بها في الحرمة، وكالظهار يقصد بها في الحرمة ويقصد بها ظهارا، يقع ظهارا. ومن قال ذلك لا يقصد يعني الحرمة إنما يقصد في الإجلال والتوقير والمحبة، فبدأ عدد كبير من أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يقول ذلك، لأن هذا يعني يخشى منه أن يقع في المحرم. ولكن بعض السادة الكبار من سادات العلماء من علمائنا المعاصرين قالوا إذا كان يقول ذلك من باب التودد ومن باب المحبة لزوجته والألفة جاز ذلك. والغالب أن الزوج يقول مثل هذه الكلمات على سبيل التلطف والتوقير، فلا يكون ظهارا ولا تحرم الزوجة عليه بذلك. يعني قريب جدا أخ من الإخوة يتصل بي يستفتيني في نفس هذه المسألة، يقول بأنه يعني يمزح مع زوجته يقول لا يا ماما، وهي برضو تقول له يا بابا، الله. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وإن قال لامرأته أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى بها الظهار فهو ظهار، في قول عامة العلماء، وإن نوى به الكرامة والتوقير فليس بظهار. طيبة، هذه معلومة طيبة، رحمة بالعباد، الناس يعني ربنا يسترنا ويستره. وسئلت اللجنة الدائمة: بعض الناس يقول لزوجتي أنا أخوك وأنت أختي فما الحكم؟ فأجابت إذا قال الزوج لزوجته أنا أخوك أو أنت أختي أو أنت أمي أو كأمي أو أنت مني كأمي أو كأختي، فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والاحترام والبر، ولم يكن له نية أو لم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار، فليس ما حصل منه ظهارا ولا يلزمه شيء. وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار أو قامت قرينة تدل على ذلك مثل صدور هذه الكلمات في حال غضب زوجها عليها أو تهديد لها، فهي ظهار وهو محرم وتلزمه التوبة وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهناك من كره أن يقول لزوجته، من السادة العلماء الذين كرهوا أن يقول الرجل لزوجتي أنت علي كأمي أو أختي، استدلوا بحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأتي يا أخية، يعني يا أختي، فقال صلى الله عليه وسلم لا أختك هذه، أختك هي، يعني ينكر، كأنه ينكر عليه، أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. والصواب أنه لا كراهة في هذا، وهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. اسمع لفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في فتوى طيبة. سئل الشيخ رحمة الله عليه هل يجوز للرجل أن يقول لزوجته يا أختي بقصد المحبة فقط أو يا أمي بقصد المحبة أيضا؟ فأجاب نعم، يجوز أن يقول ذلك لها يا أختي أو يا أمي وما أشبه ذلك من الكلمات التي توجب المودة والمحبة. وإن كان بعض أهل العلم كره ذلك أو كره أن يخاطب الرجل زوجته بمثل هذه العبارات، ولكن لا وجه للكراهة، وذلك لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل لم ينوي بهذه الكلمات أنها أخته بالتحريم والمحرمية، وإنما أراد أن يتودد إليها ويتحبب إليها. وكل شيء يكون سبب للمودة بين الزوجين سواء كان من الزوج أو الزوجة فإنه أمر مطلوب شرعا. شفت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول يجوز للإنسان أن يقول لزوجته أنت عليك أو أنت مثل أمي مثل أختي، يقصد في الكرامة في المحبة، ويقصد ذلك التودد، لا يقصد ظهارا. إن قصد ظهارا كما ذكرنا كلام الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه يعتبر ذلك ظهار في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم. ولذلك يعني هذا أمر ينبغي الإنسان ينتبه له، ينبغي الإنسان أن ينتبه له. لذلك رب العزة قال بعد أن ذكر مجادلة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما ذكرنا خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها وارضاها، قال إن الله سميع بصير، سبحانه جل جلاله سميع بصير لا يخفى. تفضل يا أسماء. قبل الكفارة؟ لا لا لا لا، جزاك الله خير. يعني الواجب كما يعني السؤال الأخير الكريم يسأل يقول ماذا لو أنه ظهر مع من زوجته وجامعها قبل أن يكفر؟ لا شك أنه آثم ولا يلزمه إلا كفارة واحدة، ويلزمه أن يمتنع عن جماع زوجته حتى يكفر. تمام يا إخواني؟ يعني من جامع من ظهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر، قال السادة العلماء وجب عليه أن يمتنع عن جماع زوجته، يعني لا يمسها ولا يقربها، ويستغفر له ويتوب إليه، ولا يلزمه إلا كفارة واحدة، وعليه أن يتوب من هذا لأن هذا ذنب، لأن هذا ذنب ينبغي عليه ألا يجامع أهله قبل أن يكفر الكفارة التي أوجبها الله عليه، لأن الله قال من قبل أن يتمسك، لكن هل يعتبر زنا؟ لا طبعا، هي زوجته حلال عليه، لكن في هذه الحال حرام أن يقربها حتى يكفر الكفارة. فإن وقع وجامع زوجته قبل الكفارة وقع فيما حرم عليه، وقع فيما حرم عليه، ويأثم بذلك إن كان عامدا عالما، ثم يتوب إلى الله ويستغفر ويعمل أعمالا صالحة تكفر له هذا الذنب، وأيضا يلزمه الكفارة، ولا يلزم إلا كفارة واحدة. وأيضا بعض أهل العلم قالوا لو أنه استبدل ما قال أنت عليك ظهر أمي في حال الغضب، ويقصد بها ظهار، قال أنت عليك بطن أمي مثلا، فقال جمهور العلماء يكون مظاهرا بذلك أيضا وتلزمه الكفارة. وأيضا لو أنه قال أنت عليك ظهر، لم يقل أمي، بل قال ظهر محرم عليه على التأبيد مثل الأم أو الأخت أو البنت، لو قال لزوجته أنت علي كظهر ابنتي أو كظهر أختي، جماهير أو أكثر أهل العلم كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه أن هذا يعد ظهارا، قال وأكثرهم على أنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر، أنه مظاهر، يعني أنه ظهار ويقع في الظهار. طب هل المرأة يجوز أن يقع منها الظهار؟ ينفع؟ يعني احنا الآن نقول الظهار هو قول الرجل لامرأته مثلا أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك ظهر ابنتي أو ظهر أختي، ويقصد بذلك ظهار، هل لو عكسنا الصورة هل يجوز للمرأة أن تظاهر هي من زوجها؟ إيه رأيكم؟ يجوز؟ عبد القادر رأيك إيه؟ انتهت، دمرني عبد القادر الله يهديك. الطلاق ينفع يخلي المرأة يعني هي تطلق؟ ليس للمرأة أن تظاهر من زوجها، وإذا ظاهرت المرأة من زوجها لا يعد ظهارا. فإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كأبي، تقصد بها ظهار، تقصد به ظهارا، قال السادة العلماء فلا شيء عليها، فلا شيء عليها من الكفارة. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن عائشة بنت طلحة، عائشة بنت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، ظاهرت من مصعب بن الزبير بن العوام، فاستفتي لها أو فاستفتى لها فقهاء كثيرة بالمدينة، فأمروها أن تكفر، فاعتقد غلاما لها 2000. واختلف في من ظاهر من الأمة المملوكة، يعني مسألة الأمة المملوكة هذه يعني الجمهور أنه يعني لا يصح الظهار من الأمة، لأن الله عز وجل قال من نسائكم، والأمة ليست من النساء، ليست من الزوجات. يعني المقصود أيها الأحبة الكرام أن هذا الظهار كان قبل الإسلام يعد طلاقا، ولما جاء الإسلام جعله الله تعالى ظهارا وجعل فيه الكفارة، وهذه الكفارة ترفع الإثم، وكذلك لا يجعل بها طلاقا، وإنما يعني يكفر هذه الكفارة وينتهي الأمر عند ذلك الحد. قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، يعني ليس هؤلاء النسوة بأمهات لهم، إنما هم زوجات، هن زوجات لهم. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر لأن هذا قول أنت عليك ظهر أمي هذا قول منكر أنكره الله، وزور لأنه يعتبر شهادة، يشهد أن زوجته هو إخبار وشهادة، يشهد أن زوجته عليك أمه، فهذا زور من القول كذلك. وإن الله لعفو غفور، يغفر العبد مهما عظم ذنبه ومهما كثر حاله ومهما كثرت ذنوبه فإن الله عفو غفور. وهذا كحال كثير من آيات كتاب الله عند ذكر الذنب خاصة الكبائر أو الذنوب الكبار، يفتح ربنا باب التوبة بعدها كما قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، وعفوا، والذين لا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال الله: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وغير ذلك من آيات كريمة. وقول الله تعالى بعد ذلك: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. ما المراد بيعودون لما قالوا؟ قال الحافظ ابن كثير: قال بعض الناس هو أن يعود في لفظ الظهار فيكرره، وهذا مذهب الظاهرية، مذهب الإمام ابن حزم والسادة الظاهرية، أنه لا يقع ظهارا حتى يكرر لفظ الظهار أكثر من مرة، وهذا مذهب باطل ليس بصحيح كما قال الحافظ ابن كثير، وهذا القول باطل. وأيضا حكاه ابن عبد البر وغيره. بس يا ابني، يا ولد، يا ولد، اطلع برا يا ابني، اطلع برا حبيبي. وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا، يمكنه أن يطلق في هذا الزمان ولا يطلق. وقال أحمد بن حنبل: ثم يعودون لما قالوا، يعني هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة، ثم يعودون لما قالوا. وحكي هذا القول عن مالك رحمه الله، حكي عن مالك أنه العزم على الجماع والإمساك، يعني لما أحمد قال ثم يعودون لما قالوا يعني يعود إلى الجماع، جماع زوجته يريد أن يجمعها أو يعزم عليه فلا يحل له أن يجامع زوجته حتى يكفر الكفارة التي ذكر الله تبارك وتعالى. والإمام مالك قال: هو العزم على الجماع والإمساك. وقال أبو حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه، هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه، ورفع ما كان عليه من أمر الجاهلية، فمتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمها تحريما لا يرفعه إلا الكفارة. هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فالمقصود أن الله تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعودون لما قالوا من يعني الجماع أو لما قالوا من العزم عليه، فإن الله تعالى قال: فتحرير رقبة، يعني جاء يريد زوجته بعدما حرم على نفسه، لا يجوز له أن يمسها حتى يحرر الرقبة، فمن لم يجد، فقال الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. يعني هذا الذي أمرناكم به من الكفارة، كفارة عتق الرقبة، ذلكم توعظون أي تزجرون به. ولذلك لما يعلم العبد أن الكفارة واجب عليه قبل أن يجامع، ينبغي عليه أن يعجل حتى تحل له امرأته إن أراد أن يجمع جمعها وغير ذلك. فقال الله تعالى: من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، كما ذكرت إذا أفطر بدون عذر قال أهل العلم وجب عليه أن يبدأ من جديد الصيام. أما إذا صام وأفطر بعذر المرض أو غير ذلك من أعذار كسفر ويشق عليه الصوم فيه، فإنه في هذه الحال يبني على ما مضى. قال تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكين هل يجوز أن يطعم 30 مسكين مرتين؟ قال أهل العلم لا، لا يجب، لأن العدد مقصود. نص الله تعالى أنه 60 مسكين إلا من لم يجد إلا هؤلاء فقط، فمن لم يجد إلا 30 أو لم يجد إلا 20 يطعم هذا العدد ويطعمهم بعدد 60 فيكن قد فعل ما كلفه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إنسان يستطيع أن يجد 60 مسكينا ويطعم 10 مثلا 6 مرات أو يطعم 20 3 مرات، قال عدد كبير من أهل العلم لا يجزئ ذلك، لأن الله قال إطعام 60 مسكينا فلا يجوز له أن يطعم أقل من 60. ليس شرط مرة واحدة، لا يشترط، ممكن يطعم 20 وبعدين 20، ممكن يطعم 30 وبعدين 30، ممكن يطعم 60 مرة واحدة، ممكن يطعم 10 كل يوم، وهكذا على حسب استطاعته. ليس ولكن لا يمس زوجته حتى يكفر الكفارة التي أخبر الله تعالى بها. قال جل جلاله ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك لتصدقوا، تؤمنوا يعني تصدقوا بالله أنه هو الذي أمر بذلك وشرع، وتؤمن برسول الله الذي أخبر صلى الله عليه وسلم. وتلك حدود الله، هذا الذي يتعدى الحدود التي حدها الله تعالى له ويجعل زوجته التي حلال عليه يعني حراما عليه، تلك حدود الله فلا يتعداها أحد، ومن تعداها فوقع فيها. قال الله تعالى وللكافرين عذاب أليم، فإذا تعدى الحدود وقع في الحرام ووقع فيما في الكفر فلا شك أنه له عذاب أليم خالد فيه. وأما إذا تعدى الحدود وقع فيما حرم الله عليه من الكبائر وغير ذلك فهو مهدد بعذاب الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء الله عذبه. ثم قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله، والإطعام يطعم المرء وجبة غداء أو عشاء، يطعمه إما أن يصنع لهم طعاما ويدعوهم إليه، وإما أن يعطيهم طعاما يطبخونه. ولكن لو أعطاهم أرزا قال أهل العلم ينبغي أن يكون معه ما يأكلونه مع الأرز كلحم مثلا أو سمك أو دجاج أو ما شابه ذلك، إدام يعتدمون به. إما أن يطعم يطعمهم أو يعطيهم الطعام يطبخون يصنعونه، والأصل أنه يطعمهم. ولكن هل يجوز نقود يخرج ما بدل هذه الكفارة، ينظر إطعام 60 كم ويخرجها مال؟ لا، جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ المال في مثل هذه الكفارة، وإنما الواجب أنها تخرج إطعام، واجب أنها تخرج إطعام. قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. يحادون الله أي يعاندون الله ويخالفونه ويشاقون أمره جل جلاله وتباركت أسماؤه. كبتوا أي أذلوا وأهينوا، وأيضا معناها لعنوا. كبتوا، إن الذين يحادون الله مثل اليهود لعنة الله عليهم اليوم الدين، إن الذين يحادون الله ورسوله مثل النصارى لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، وإن الذين يحادون الله ورسوله أيضا مثل المنافقين نفاق اعتقاد، هؤلاء المجرمون الذين يخرجون يطعنون في الشريعة ويتوددون لأهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله، ويحلون ما حرم الله. أعوذ بالله، بعضهم بعض من ينسب للدين يخرج يقول إذا قال الحاكم أن الخمر حلال تبقى حلال، ولو قال إن الزنا حلال يبقى حلال. أعوذ بالله، هذا كلام لا يقول إنسان عنده دين فضلا عن يكون عالم. فنسأل الله العافية والسلام واللطف والنجاة، ونسأل الله أن يصرف عنا الفتن وعنكم وعن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. فربنا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا، أي هؤلاء الذين يحادون الله ويشقون الله لابد أن يهانوا وأن يذلوا ويلعنوا والعياذ بالله تعالى. هذا كله إخبار من رب العالمين، إخبار منه جل جلاله أنه أهانهم وأنه يعذبهم إن لم يتوبوا ويرجعوا إليه وأنهم لعنوا، نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، كبتهم الله وأهانهم الله ولعنهم وعذبهم كما كبت الذين من قبلهم، كما أهان الله تعالى السابقين قبلهم من أعداء هذه الأمة على مدار التاريخ. وكم تعرضت الأمة المحمدية لأناس وأمم حادت الله ورسوله وشاقت الله ورسوله، ولكن ربنا تعالى كبتهم وأذلهم وأهانهم وأعلى الله دينه وأعلى الله عباده ورفع الله ذكر أوليائه ونصر الله من نصر دينه وخذل الله تعالى من خذل دينه. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا إليك وقد أنزلنا آيات بينات. القرآن لا شك آيات، كل آية منهم بينة ظاهرة على وحدانية الله عز وجل وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آية علامة، آيات يعني علامات ظاهرات على وحدانية الله وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، للكافرين عذاب مخزي. أي عذاب هذا العذاب الذي يعذبه الكافر المجرم؟ عذاب بنار تأجج، نار وقودها الناس والحجارة، نار قال عنها صلى الله عليه وسلم يؤتى بها يوم القيامة لا 70,000 زمام مع كل زمام من 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يوم يبعثهم الله جميعا كلهم، الله سيبعث الخلائق كلها، الله يبعث الإنس والجن والملائكة والدواب حتى الدواب. أمس بعد صلاة الجمعة ولد صغير يعني في 3 ابتدائي جاي يسلم عليه يقول يا شيخ عندي سؤال. تفضل. قال هل بهائم ربنا يقتص منها يوم القيامة؟ ربنا يحكم بينها؟ نعم البهائم. قال صلى الله عليه وسلم لما مر على شاتين تنتطحان يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لكن الله أعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سبحان الله العظيم. يوم يبعثهم الله جميعا يعني جميع الأمم وجميع الأشخاص والأفراد والجماعات التي حادت الله ورسوله، يبعثهم الله جميعا ويبعث أهل الإيمان فينبئهم بما عملوا. يا خزي من أضمر شرا، والله أي خزي أعظم من أن يأتي عبد يوم القيامة وقد أضمر شرا وأظهر خيرا للعباد وهو يضمر في قلبي سوءا لهذه الأمة ويريد الشر والعنة لها، وإذا به يوم القيامة يفضحه الله على رؤوس الخلائق ويظهر سره ويكشف سبحانه جل جلاله ما كتم، نسأل الله العفو والعافية. ويا سعادة من أسر الخير كل الخير وأضمر الخير لعباد الله الصالحين. فربنا يقول يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه سبحانه جل جلاله. ربك يا أخي لا يخفى عليه شيء من أعمالك ولا أقوالك ولا سرك ولا علانيتك. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عبد الله بن عمر كان يمشي في الطريق وإذا به رضي الله تعالى عنه جاء رجل فقال له ماذا سمعت أو كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى؟ فقال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. اللهم استرنا ولا تفضحنا ولا تكشف سترك عنا أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. فيضع عليه كنفه ويستره ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا أبدا يا رب العالمين. قال رب العزة جل جلاله: أحصاه الله ونسوه. والله يا إخواني كم من ذنب وقعنا فيه، بل كم من ذنوب وقعنا فيها ومضت حياتنا وفرحنا بما زهزهت لنا من الدنيا بما زهزه لنا من الدنيا ونسينا هذه الذنوب. مولانا يقول لنا: أحصاه الله ونسوه. تذكر، تذكر ذنوبك يا ابن آدم وتب إلى الله منها، واستغفر الله من الصغائر والكبائر، من السر والعلن، من القديم والحديث. وما أعظم الذنوب في القديم، الذنوب إذ لم يتب إلى الله العبد منها أولا ما أول، هناك ذنوب كثيرة تتراكم عليه. نسأل الله أن يعفو عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. لو تذكر العبد قول الله تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا صغيرة ولا كبيرة إلا يحصيها الكتاب. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. وربنا يقول: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. أين المفر يا إخواني؟ أين المفر؟ والإله الطالب والظالم المغلوب ليس الغالب. نسأل الله يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أحصاه الله ونسوه. تذكر هذا جيدا حتى نستقيم على طاعة الله ونترك القول الحرام والفعل الحرام، ولا نهم أبدا إلا بطاعة الله، ولا نعقد قلوبنا إلا على ما يحب الرب جل جلاله. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. سبحانه ربك على كل شيء شهيد أي مطلع، وسبحانه لا يخفى عليه شيء، شاهد على الظواهر والسرائر، شهيد سبحانه. فإذا علمت أن الله على كل شيء شهيد لا يمكن أن تعصي الله وحدك. والله تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: أما إنهم من إخوانكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنه لم يستحضر أن الله شهيد عليه. إي والله، وكم من إنسان تقي نقي يراقب ربه في السر والعلن وتدفعه نفسه ويؤذ الشيطان وتعرض عليه المعصية ولا يراه أحد، ولكن يقول: إني أخاف الله، ويجاهد نفسه يصبر ساعة، والله يرزقه الله حلاوة إيمان يجدها سنوات طوال. والله يجد هذه الحلاوة سنين طوال، لأنه ترك شيئا لله وجرت سنة الله تعالى: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فيا أيها الأحبة الكرام، تذكروا أن الله على كل شيء شهيد مطلع، لا يخفى عليه شيء أبدا من أقوال عباده ولا من أعمالهم. هذا يدفعنا إلى الاستقامة على طريقة الله وعلى طريقة رسول الله أبدا. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.